من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم، وحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته، وأن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، ودل الحيارى، واهد الضالين، وفك أسرانا وأسرى وأسرى المسلمين، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، واصرف عنا السوء والفحشاء، إنك سميع الدعاء. أحبتي، هذا اللقاء سيكون اللقاء الأخير، ثم نعاود اللقاء مرة ثانية بعد العطلة الصيفية. فلا يخفى عليكم الشهر القادم دخول الاختبارات، ثم بعدها في التوقف الصيفي أو في إجازة الصيفية كل منا يغدو ويروح يمنة ويسرة، وعندنا من الارتباطات الصيفية داخلية وخارجية ما يحول بيننا وبين الاستمرار. بعد أكثر أهل الرياض في الصيف يكون عندنا الشرقية عند البحر، فلن نقيم الدرس هناك أيضا، لكن سنتوقف على أن نعاود اللقاء مع بداية أول ثاني أثنين من بداية الدراسة، ثاني أثنين من بداية الدراسة بإذن الله. الليلة قد أطيل عليكم، لكن الحديث الليلة من أجمل الأحاديث، بل لابد أن نستشعر تلك اللحظة التي بدأ فيها وحي السماء ينزل إلى أهل الأرض. إنها لحظة تاريخية ولحظة غيرت مسار البشرية. تلك اللحظة تنزلت آخر الرسالات إلى أهل الأرض. في تلك اللحظة، لحظة نزول الوحي، تنزلت آخر الرسالات إلى أهل الأرض، فضلا ومنة من الله تبارك وتعالى، رسلا مبشرين ومنذرين. ومن خصائص هذه الأمة أن نبيها محمد صلى الله عليه وسلم يقول ابن كثير في تفسيره: وما فضلت هذه الأمة إلا بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو آخر الأنبياء والمرسلين، وخاتم صاحب خاتمة الرسالات التي تنزلت من رب الأرض والسماوات. حديث الليلة عن الوحي، حديثنا الليلة عن الوحي، عن أنواع الوحي، عن طرق تنزل الوحي على البشر. جاء في مختار الصحاح: الوحي أي الكتاب، وجمعه وحي، مثل حلي وحلي. وهو أيضا الوحي يعني الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي، وكل ما ألقيته إليك يعتبر وحيا. جاء الوحي بمعنى الإشارة، كما في قوله تبارك وتعالى مخبرا عن زكريا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أشار إليهم. ذلك أن زكريا لما بشر بغلام اسمه يحيى في حال الكبر وأن زوجته عاقر، دعا الله أن يبين له آية، دعا الله أن يبين له آية تدل على حمل امرأته، فأرشده سبحانه إلى آية عجيبة، ذلك أنه سيحتبس لسانه، سيحتبس لسانه ولن يستطيع أن يكلم الناس 3 أيام بلياليها. فكان يشرف على قومه من مصلاه فيشير إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، يعني سيحتبس اللسان عن الكلام 3 ليال سوية. فأوحى، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أشار إليهم إشارة، فالوحي بمعنى الإشارة، وجاء الوحي بمعنى الإلهام الفطري، جاء الوحي بمعنى الإلهام الفطري، كما قال الله مخبرا عن فطرة النحل: وأوحى ربك إلى النحل، أوحى ربك إلى النحل، أي إلهام فطري وضعه الله في فطرتها. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. فالله سبحانه تبارك وتعالى ألهم النحل وفطرها على بناء بيوتها الدقيقة الصنع في الجبال وفروع الشجر وفيما يعده الناس لها من أماكن خاصة. ثم أمرها تعالى بتتبع الثمرات والوصول إليها وإلى مآكلها. إذن الوحي بمعنى الإشارة، والوحي بمعنى الإلهام الفطري، وجاء الوحي أيضا بمعنى الإلهام الإلهي، كما في قوله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الآية تتكون من كم سطر؟ من سطرين، لكنها من أجمل آيات الله تبارك وتعالى، فيها أمرين ونهيين وبشارتين، في كلام موجب، في كلام موجب: أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، الأمر الأول، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. النهيين قال: لا تخافي ولا تحزني. البشارتين: إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فقذف الله في قلبها فعل هذه الأشياء ووجهها هذه الوجهة. إذن الوحي بمعنى الإشارة، والوحي بمعنى الإلهام الفطري، والوحي بمعنى الإلهام الإلهي، والوحي جاء أيضا بمعنى الوسوسة، جاء الوحي بمعنى الوسوسة، كما قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال: فالآية وردت في سياق النهي عن أكل الميتة وما ذبح لغير الله، وعلى المؤمن أن يطيع الله فيما أمر ويجتنب ما نهى، ولكن الشياطين يوسوسون إلى المشركين ويزينون لهم القبيح في قولهم، يقول لهم: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، مع أن الفرق واضح، أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله. والوسوسة مدخل شيطاني لإفساد المعتقد، والوسوسة مدخل شيطاني لإفساد المعتقد، وعلاجها بسيط. أولا، الشيطان لا يتسلط إلا على ضعاف الإيمان، فإذا ضعف إيمانك أصبحت عرضة لوساوس الشيطان. لكن حين تكون العلاقة بينك وبين ربك قوية فلا مدخل للشيطان عليك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. علاجها بسيط يا إخوان، تقوية الصلة بالله، علاج الوسوسة بسيط أبسط مما تتصور، تقوية الصلة بالله تبارك وتعالى. ثم علاجها، لا تلتفت إلى مثل هذه الأشياء، لا تلتفت إلى الكلام الذي يقوله الذي يقوله الشيطان. بالأمس القريب واحد يقول لي والله يا أخوان جلست أنا وجنبه بعد صلاة الظهر يعرفني فدار بيني وبين هذا الحوار. قال لي يا شيخ اذبحتني الوقت وسع. قلت وش يجيك؟ قال لي يقول لي أنت كافر. يقول لي أنت كافر. طيب قلت أنت تصلي؟ قال لي يصلي. قلت الكافر ما يصلي. الكافر لا يصلي. أنت تعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. قلت الكافر ما يعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كيف يضحك علي؟ أمور بسيطة يا إخوان يدخلها الشيطان على قلب المؤمن. جواب ما عندك أنت. جواب هذا عندك أنت. سبحان الله لا تلتفت إلى مثل هذه الوساوس. ليش يتسلط عليهم يا إخوان؟ لأنه يجد تربة صالحة للزراعة لوساوسه. فإذا رأك تستجيب زاد عليك من مساوسه. لكن إذا رأك لا تستجيب ولا ينفع كلامه معك ابتعد عنك وبحث عن طريقة أخرى. العلاج تقوية الصلة بالله. ما الذي يمنع بينك وبين سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم؟ ما الذي يمنع بينك وبين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في اليوم يا إخوان؟ من قالها كان في حرب من إيش؟ في حرب من الشيطان. من قالها كان في حرب من الشيطان. سبحان الله ما نزل داء إلا وأنزل الله له دواء. ثم أخبرنا الله عن كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اعلم بارك الله فيك أن الوحي اصطفاء إلهي، أن الوحي اصطفاء إلهي واختيار من الله، كما قال الله عن موسى وألقيت عليك محبة مني، أنا الذي اخترتك ولتسمع على عيني. وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته، كما قال أهل الطائف يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما وجد الله أحد غيرك ارتلاه. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له أهل الطائف كبراؤهم، يقول له أما وجد الله أحدا غيرك حتى يرسله إلينا. وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله نظر في قلوب البشر في ذلك الحين فما وجد قلبا أطهر من قلب محمد، أطهر من قلب محمد. ثم نظر في الأتباع فما وجد أطهر من قلوب أصحاب محمد، فاصطفاهم لرفقة نبيه. العجيب هناك من يسب من اختار الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال جل في علاه عالم الغيب فلا ينظر على غيبه أحدا إلا من ارتضى برضاه وباختياره. ثم قال الله وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. إذن هي اصطفاء واختيار إله وصناعه ربانية. فالوحي صلة بين الرب سبحانه وتعالى وبين من يصطفيه من خلقه ليتحمل أمانة التبليغ عند الخالق إلى الخلق، حتى يتحمل أمانة التبليغ عند الخالق إلى الخلق. السؤال كيف التلقي من الله؟ بين الله هذا في سورة الشورى، في أواخر سورة الشورى، فقال وما كان لبشر. لاحظ الآن هذا صور التلقي للبشر عموما وليس الأنبياء فقط. ليس الأنبياء فقط. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إن الله علي كبير. إذن هذه طرق التلقي من الله تبارك وتعالى. فالأول وحيا، والمقصود به الإلقاء في القلب بكلام خفي يدرك بسرعة ويعلم على جهة اليقين أنه من مصدر إلهي. يعلم على علم يقين أن هذا الكلام ليس بكلام بشر، بل مصدر إلهي. يا إخوان، من له الصلاحية يتكلم في ملكوت السماوات والأرض؟ من الذي له الصلاحية أن يتكلم في ملكوت السماوات والأرض؟ قيل لأحد أتخشى الفقر؟ قال أخشى الفقر وسيدي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. نريد نتعلق بمثل هذه بمثل هذه المعاني حتى نستشعر عظمة الخالق جل في علاه. فالأول طرق التلقي الأولى وحيا كما قلت، الإلقاء في القلب بكلام خفي يدرك بسرعة ويعلم على جهة اليقين أن مصدره إلهي، وهذا يقع يقظة ونوما. مثاله إلهامه إلى أم موسى في حال اليقظة، أوحى إليها وألهمها إلهاما أن تصنع ما صنعت، أن اقذفيه في التابوت، أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، يلقيه اليم بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو له. الله أكبر، يأخذ بعد عدو، لكن الله ملأ قلبها ثقة حين قال لها إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بعد كم يوم رجع لها؟ ما طول يا إخوان، حرمنا عليه المراضع، وقالت لأخته قصي تتبعي آثاره، إلى أن رأتهم في الأسواق يدورون له عن مرضعة. قالت لي أدلكم على أهل بيت يكفلونه، فرددناه إلى أمه كيف قر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق. يا إخوان، اللي يمر بأمتنا اليوم هنا وهناك، تأمل بس علاجه في قوله تبارك وتعالى والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا النوع الإلهام ليس خاصا بالأنبياء، بل قد يقع لغيرهم. وأم موسى ليست نبية، والرؤية الصالحة تحصل لعامة الناس كما وقع لملك مصر، إني أرى سبع بقرات ثمان. فالآية كما قلت لكم لا تتحدث عن خصائص الأنبياء، إنما عبرت عن طرق التلقي مطلقا، كما قال الله ما كان لبشر، ما قال الله ما كان لنبي أو رسول، إنما البشر عموما هذه طرق التلقي بين الله وبين وبينهم. والفرق بين تلقي الأنبياء وغيرهم أن لدى الأنبياء يقين أنه من عند الله، كيف عرف إبراهيم أنها رؤيا من الله؟ ثقة ويقين. بينه وبين الله. إذن طرق التلقي الأولى وحيا، الثانية من وراء حجاب، والمعنى أن كلام الله تعالى يصل مسموعا إلى النبي دون رؤية، فالنبي يسمع مباشرة دون واسطة، كما حدث لمن؟ يا موسى إذ ناداه ربه في الوادي المقدس طوى، سمع لكنه لم يرى، لكن أنه لم يرى ليس معناه أن الرؤية مستحيلة. الرؤية ليست بمستحيلة في الدنيا، نعم الله لا يرى في الدنيا، لكنه يرى في الآخرة. اللي ينفون الرؤية يستدلون بهذه الآية على أن الله لا يرى، مع أن الآية دليل على الرؤية، الرؤية. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ما قال أنا ما أرى، قال لن تراني الآن، لكن إيش نقول في قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى ربها ناظرة. فهذا يدل على امتناع الرؤيا في الدنيا، لكنه ليس بممتنع في الآخرة. لكن الله قال عن العصاة من عذابهم يوم القيامة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون. والله يا إخوان هذا أعظم عقوبة ينزلها الله على أهل النار، حرمانهم من رؤية الجبار، كما أن أعظم نعيم لأهل الجنة هي رؤية ربهم تبارك وتعالى. إذن وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، والرسول هو ملك الوحي المخصص لتبليغ عن الله والسفارة بينه وبين رسله وأنبيائه، وهو من جبريل عليه السلام ذكره الله باسمه، فذكره الله باسمه وذكره بألفاظ تليق بمهمته. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. سبب نزول الآية أن اليهود قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس نبي من الأنبياء إلا يأتيه ملك من الملائكة من عند ربه بالرسالة والوحي، فما صاحبك الذي يأتيك حتى نتبعك؟ قال عليه الصلاة والسلام جبريل. قالوا ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال. يقولون عن جبريل اليهود، يقولون ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال ذاك عدونا. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالقتل والرحمة تابعناك. فنزلت الآية قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. لكن تذكر الموقف، هم ما كذبوا أن جبريل ينزل في ساعات القتال ليلة بدر، يوم أن بات النبي صلى الله عليه وسلم ليلته قائما يدعو ويتضرع ويناجي ربه، اللهم إن سهلك هذه العصبة لا تعبد في الأرض بعدها، اللهم إنهم حفاة احملهم، اللهم إنهم كذا كذا، وأخذ يلح على ربه في الدعاء حتى سقط رداءه عن ظهره، وأبو بكر من خلفه يحتويه يقول له إن الله لن يخذلك وإن الله منجز لك ما وعدك. يقول أبو بكر ثم أخذت النبي صلى الله عليه وسلم إغفاء ثم قال أبشر يا أبا بكر هذا عقل جبريل آخذ بعنان فرسه متلشحاً سيفه، أبشر يا أبا بكر هذا أخي جبريل آخذ بعنان فرسه متوسحا سيفه. إذن جبريل ينزل، لكن متى يا إخوان؟ متى يأتينا مثل المدد الذي أتاهم؟ تذكرون يوم بدر تنزلت الملائكة استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. ثم سبحان الله في آية سورة أحد في الآيات التي نزلت في سورة آل عمران إيش قال الله؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتيكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ما نزلوا ليش؟ طيب ما جاء الإمداد يوم أحد؟ السبب أنهم خالفوا الأوامر. هل من التقوى مخالفة الأوامر؟ الله قال بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا، لكنهم ما صبروا، خالفوا الأوامر فانقلبت الموازين. المطلوب من الأمة اليوم تصبر رغم جور الأعداء والقريب والبعيد، تصبر لكنها في نفس الوقت تحقق تقوى الله تبارك وتعالى حينها بعد الصبر، وتحقيق التقوى سيتنزل المدد بإذن الله. الصبر والتقوى يتنزل المدد بإذن الله. متى نزل على الرسل الأنبياء؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا سنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. من أوصاف صاحب الوحي جبريل قال الله عنه قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وش اللي يثبت الذين آمنوا؟ الوحي القرآن يا إخوان هو أعظم مسائل الثبات. أما ترون، وسأقول هذا إن شاء الله في آخر اللقاء، أما ترون أن علاقتنا بالقرآن ضعيفة؟ أما ترون أن صلتنا بالقرآن وبالوحي ضعيفة؟ من ينتكس إلا لضعف اتصاله بكلام الرحمن، إلا لضعف اتصاله بكلام الرحمن حفظا وتلاوة وعملا وتدبرا وقراءة. متى نعرف ختم القرآن؟ من رمضان إلى رمضان. وين أصحاب الأوراد اليومية؟ أين أصحاب الأوراد اليومية من القرآن يتغنون ويترنمون ويترنمون بالقرآن صباح مساء من رمضان إلى رمضان؟ إذا لا أجب أن ينتكس فلان أو ينكف فلان. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال لنثبت به إيه؟ فؤادك. ورتلناه ترتيلا. قال تعالى قل نزله روح القدس أي نزل بالقرآن جبريل منجما بحكم جليلة. والقدس بسكون الدال وبضمها نقول القدس والقدس نقول القدس ونقول ونقول القدس. والمراد الروح المقدس المراد روح القدس أي الروح أي الروح المقدسة. ومعنى منجما أي متتابعا على حسب على حسب الأحداث وعلى حسب على حسب المجريات. قال سبحانه فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا بشرا سويا أي أرسل إلى مريم البتول جبريل عليه السلام ليطمئن فؤادها. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما غلاما زكيا. قالت فطرة سليمة أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. والنون هنا روحنا نسبة نسبه الله إليه للتشريف والعظم ولعظم مكانة جبريل عند الله تبارك وتعالى. فالإضافة في روح في روح روحنا للتشريف وللتعظيم كما في قوله هذه ناقة الله لكم آية. وكقوله عن بيته تطهر بيتي للطائفين والآكفين وقوله مساجد الله نسبها إليه للتعظيم والتشريف. ثم من صفات هذا الذي يحمل الوحي أنه أمين أنه أمين. كيف يحمل رسالة إنسان غير أمين يا إخوان أو مخلوق غير أمين؟ قال الله نزل به الروح الأمين أي نزل بالقرآن على سبيل التدريج. فوصف جبريل فيما سبق بالقدس وهنا بالأمين ليجمع بين الحسنيين طهارة الروح وطهارة الظاهر طهارة الباطن وطهارة الخارج. أي أنه أمين فيما يمارسه من عمل وما يتحمله من رسالة لا كما يقولون خان الأمين يقولون خان الأمين. كيف يا إخوان أمين ويخون طيب كيف طيب تجتمع هذه مع مع مع كل يقولون خان الأمين سبحان الله. هم هنا يردون كلام من هذا مش كفر أليس هذا بكفر؟ الله يقول أمين هم يقولون ليس بأمين. أنتم أعلم أم الله؟ لا الله أعلم حيث يجعل رسالة. لكن قاتلهم الله أن يؤفكم. قال سبحانه تنزل الملائكة والروح فيها أي في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها. وصف جبريل على أنه روح والجسد يعيش من غير روح يا إخوان لا. فسبحان الله حياة البشرية بهذا الوحي الذي نزل به جبريل حياة البشرية من أولها إلى آخرها بهذا الوحي الذي نزل به جبريل فسماه روح لأنه حياة البشر. الوحي هذا هو حياة البشر كما قال الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. يا إخوان حين تطرق مسامعنا الآيات تدبروا في أواخر الآيات كقوله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ثم نقف. لكن العبارة الأخيرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حين تعلم مثل هذا تفوض الأمر من الله وترضى بقضاء الله وبقدره. هنا الآن الله قال ثم بعد ما قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ثم أعقبها وقال ألا إلى الله تصير الأمور. من ضل سيضل بإذن الله ومن اهتدى سيهتدي بإذن الله تبارك وتعالى. والأمور كلها من أولها إلى آخرها نرجعها إلى الله تبارك وتعالى. لو الله ما واقع هذه الأمة في مثل هذه الظروف الأحوال إلا بآية واحدة لكفتها حين قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. سبحان الله، تقرأ مثل هذه الآية ويأتي في قلبك يأس أو يأتي في قلبك حزن؟ أبدا والله، العاقبة لمن؟ للمتقين. لكن المطلوب قبل اصبر، إن العاقبة للمتقين. والعبرة يا إخوان ليست بالبدايات، لكن العبرة بتمام النهايات. من يبحث أخيرا كما قال نحلق من إن تسخر منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وإطلاق لفظ الروح على جبريل كما قلت مما يترتب على عمله من حياة القلوب والعقول بوحي الله الذي فيه صلاح الأفراد والمجتمعات بشرائع الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عنه إنه لقول رسول كريم، فهو منزل بواسطة ملك كريم له من القوة والمكانة الرفيعة والمنزلة السامية ما يؤهله أن يحمل هذه الأمانة، قوي وأمين ومقدس وفيه من الطهارة الظاهرة والطهارة الباطنة. يعني يحمل إيش يا إخوان؟ أعظم أمانة، يحمل أعظم أمانة سور الوحي، تلك طرق التلقي وتلك صفات الذي يحمل الوحي. أما صور الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فأولها الرؤيا الصالحة. جاءت البخاري أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح فكانت تمهيدا للوحي وإعدادا نفسيا لأن الكلام الذي تنزل ليس بالكلام الهيجن. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وسيأتي معنى هذا القول الثقيل. السير والأخبار لم تروي لنا من الرؤى التي كان يراها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي، لم تروي لنا السير ولا الأخبار أي من تلك الرؤى التي كان يراها قبل الوحي، لكن القرآن والسنة نقلت لنا من الأخبار والرؤى التي كان يراها بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله يوم بدر إذ يريكهم الله في منامك قليلا، رؤيا منام. وقال الله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. طيب، في قول تبارك وتعالى في سورة الإسراء وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، هنا تختلف، تلك لم تكن رؤيا منام، كانت رؤيا حقيقية يوم الإسراء ويوم المعراج. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بجسده وبروحه، فرأى كما قال الله في سورة النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سبحان الله، تلك الرؤية كانت فتنة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم من بعد إسرائيل ومعراجه يقول لأهل مكة أنه أسري به في ليلة ثم عرج به إلى السماء في مسافة لا تقطعها الإبل إلا في أشهر طوال. ضعاف الإيمان كانت فتنة لهم، فثبت من ثبت ونكف على عقبيه من نكف. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، يعني ليلة الإسراء والمعراج، إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم كما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. سبحان الله، مقولة أبي بكر مقولة جميلة في ذاك اليوم حين جاءه أهل مكة يقولون اسمع ماذا يقول صاحبك. لذلك يا إخوان، من مقتضيات لا إله إلا الله اليقين، من مقتضيات لا إله إلا الله اليقين الذي ضده الشك. والله يقول أكل لا يشك. سبحان الله، جاءه يعني لأبي بكر أهل مكة يقولون له إن صاحبك يدعي ليلة البارحة أنه قد أسري به إلى البيت المقدس ثم عرج به إلى السماء في ليلة يا أبا بكر. قال وقد قال نعم، فصدق بدون تردد. قال نصدق فيما أعظم من هذا، نصدق يأتي خبر السماء صباح مساء، ما نصدق هذا. صدق بكل ثقة وبكل يقين. يا إخوان، لله القوة المطلقة ولله القدرة المطلقة ولله الحكمة البالغة. النفوس المؤمنة تعلم هذا يقين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. عندك شك أن الله سيعز هذا الدين بعز عزيز أو بزلزلين، وأن الله سيتم هذا النور؟ إذا عندك شك فراجع حساباتك، إذا عندك شك فراجع حساباتك قبل طواف الأوان. جاء عند البخاري من حديث ابن عمر بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى أني لأرى الري يخرج مني من أظفاري، ثم أعطيت فضلي لعمر. قال فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. قال أولته؟ قال العلم. وجاء في السنة أيضا من الأخبار ومن الرؤى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. من صور الوحي أيضا صلصلة الجرس، صلصلة الجرس عند البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الطاهرة المبرأة من عوق سبع السماوات، أما الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشد علي، هذا من أشد أنواع الوحي تنزلا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فينفطم عني وقد وعيت عنه ما قال. سبحان الله، في سورة القيامة كان الوحي إذا تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يردد الكلام الذي كان يقوله له الوحي. فالله إيش قال في الآية؟ قال ولا تعجل لا ذكروني لا تحرك به أحسنتم لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. لا تخاف لن يتفلت من صدرك، لن يتفلت من صدرك. استمع فقط لما يوحى، والله يتكفل بحفظه في قلبك وفي صدرك. فأشد أنواع الوحي تنزلا على النبي صلى الله عليه وسلم عند صلصلة الجارة. كيف يكون هذا؟ إيش يعني الصلصلة؟ الصلصلة يا إخوان الصوت القوي. قالوا معناه أنه في لحظة الإيحاء هذه يجتمع لها من اليقظة والوعي والتغيرات النفسية والعضوية ما يشد النبي صلى الله عليه وسلم شدا قويا لتلقي الوحي. وتحاط هذه اللحظة بأصوات الملائكة، تحاط هذه اللحظة، هذا صلصلة الجرس يعني كدوي النحل كما يقول عمر، تحاط هذه اللحظة بأصوات الملائكة المصاحبين لجبريل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يركز فيما يوحى إليه، ترتفع أصواتهم فلا يستمع إلى أي صوت خارجي إلا أصوات الملائكة التي تتنزل مع جبريل عليه السلام. قال حتى يتفرغ الوعي والإحساس الكامل لمصدر الوحي. أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال ما جاء جبريل بالقرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ومعه أربعة من الملائكة حفظه. الأمر عظيم يا إخوان، إيش اللي قاعد يتنزل؟ نعم، كلام الرحمن الذي يتنزل، فينزل بصورة مهيبة يحمله جبريل روح القدس الأمين الكريم بالقوة، ومعه من الملائكة يحيطونه بحبه وتأييده. أخرج ابن جرير عن الضحاك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث إليه الملك بعث الله ملائكة يحرسونه من بين يديه ومن خلفه أن يتشبه الشيطان على صورة الملك. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يشعرون بمثل هذا إذا تنزل عليه الوحي. فكان عمر يقول كنا نسمع عنده مثل دوي النحل. وتقول عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فينفطم عنه وإن جبينه ليتفقد عرقا. وفي حديث عبادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب أي تغير وجهه من شدة الكلام الذي ينزل عليه. صور الله تلك المعاناة حين تنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقيل في إيش؟ ثقيلا في تلقيه حين نزوله وفي التزامه والعمل به والقيام بتكاليفه. هذا معناه يا إخوان، هذا معنى القول الثقيل، ثقيلا عند تنزله وثقيلا بالالتزام به والقيام به تكليفا. سبحان الله، أما كان يعرف كفار قريش أن لا إله أنه حقيقة لا إله إلا الله إلا، لكن ما الذي منعهم؟ تكاليف لا إله إلا الله، التكاليف لا إله إلا الله هي التي حالت بينهم وبين أن يستقيموا على لا إله إلا الله. إيش معنى لا إله إلا الله؟ معناها إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فلا تقطع أمرا إلا بالرجوع إلا بالرجوع إلى الله، ولا تتحرك حركة إلا إذا كانت على منهج لا إله إلا الله. اسمع ماذا يقولون في إعلامهم الفاسد، الذي يحارب هذا المعنى حقيقة. والله يا إخوان وإني لا أستغرب كيف يترك هؤلاء يتكلمون في كلام يناقض التوحيد تماما في إحدى قنواتهم المشؤومة التي تحارب الله ورسوله. جاءوا بدكتور كما يقولون في إيش؟ في علم الفلسفة الإسلامية، يقول يتكلم عن أهل الدين. قال سبحان الله، ما هذا الدين الذي يتحكم في كل شيء في حياتنا؟ يقول ما هذا الدين الذي يتحكم في كل شيء من أمور حياتنا؟ فلا نأكل إلا بأوامر الدين ولا نشرب إلا بأوامر الدين، حتى يقول أعزكم الله، وحتى دورات المياه يقول لا ندخلها إلا على أوامر الدين. إيش رأيكم بالكلام هذا؟ يقول ثم يقول من كلامه، يقول وما سألت أحدهم يعني أهل الدين عن أمر وقال لي ما أدري، ما سألت أحدهم وقال لي افعل على هواك، لا الدين يقول لك افعل كذا وافعل كذا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يريد أن يعيش كيف؟ يريد يعيش على هواه، يريد أن يعيش على هواه. ووالله الذي لا إله إلا هو لفي طريقة أكلنا وشربنا ومنامنا منفعة لا يعلمها كثير من الناس. ووالله إن لفي طرق أكلنا وشربنا، تعرفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء حاجته اليوم الطب الحديث يثبت يقينا أن أصح الطرق تلك التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب. سبحان الله، هذا هم شيء صنعوه. الله خلق البشر وخلق السماوات وخلق الأرض، أما يدري بمنفعة هذا الإنسان؟ اسمع بارك الله فيك، بكى باكي وقارئ قرآن يقرأ يسألونك عن المحيط قل هو أذن تعتزل النساء في المحيط. يقول هذا الذي بجانبي يبكي، فقلت ما الذي يبكي؟ آية حيض ونفاس، آية حيض ونفاس، ما فيها جنة ولا فيها نار. اسمع بارك الله فيك، ما الذي استشعر هذا ولم يستشعر ذاك؟ يسألونك عن المحيط قل هو أذن تعتزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر. استشعر رحمة الله كيف يدفع عننا الأذى في كل شيء؟ قل هو أذن، الله ما يريدك تؤذى بأي شكل من الأشكال. تستشعر الرحمة ولم يستشعرها ذاك. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كيف حياة؟ فيها قتل، اي نعم في قتل نفس شريرة، حفظ للأنفس والأرواح المؤمنة بإذن الله. فما شرع شيء إلا فيه منفعة العباد. فكان القول ثقيل، هذا القول الثقيل يا أخوان يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى صدق التلقي، يحتاج إلى صدق التلقي والأخذ والاستقامة، واستقامة كثير من الناس اليوم تحتاج إلى مراجعات حسابات. المنتسبون للدين كثير، لكن أين الصدق؟ أين الصدق في الالتزام؟ هل تفكرنا في قولك إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ وتفكرنا في ثقلات والمسؤولية المترتبة على حمل هذا الكلام؟ سيأتي الكلام في آخر الحديث، من شدة نزول الوحي لم تكن دابته صلى الله عليه وسلم تتحمل، فكيف كان يتحمل بأبي قوامه؟ حتى الدابة لم تكن تتحمل ذلك القول، الثقيل. ففي مسند أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت إني لآخذة بزمام الأقضاء، في عندنا ناقة ثانية اسمها القصوى، إني لآخذة بزمام الأقضاء، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول إذ نزلت عليه سورة المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة، من ثقل تلك السورة قالت كادت من ثقلها تدق عضد الناقة، وفي رواية فلم تستطع أن تحتمله فنزل عنها صلى الله عليه وسلم. ومن صور نزول الوحي أيضا تشكل الوحي في صورة رجل، وهذا لا خلاف عليه باتفاق الأديان جميعا فقد جاءوا إلى إبراهيم على صورته اي نعم ضيوف رجال قالوا سلاما قال سلام قوم منكر من عرفتم من جايين لكن ظهر كرم الضيافة فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فذبح الشياه سنة إبراهيمية حين يقدم إلينا الضيوف. لكن إذا جاءونا أهل الرياض والسردية ما يبون ذبائح يا أخوان يبون سمك. إذا جاءونا أهل الرياض والسردية يطلبون أننا نذبح لهم سمك. السمك ما يذبح يا أخوان ينفاد. ثم لما جاءوا إلى لوط جاءوا على أي صورة؟ على صورة ستيان في أجمل طلعة وأجمل هيئة. ولم يعرفهم إلا حين أفضحوا له إنا رسل ربك لم يصلوا إليه. وبعث الله جبريل إلى مريم بصورة بشر فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وفي حديث عمر عند مسلم حين قال بينما كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يعرفه منا أحد ولا يظهر عليه أثر السفر. في آخر الحديث قال أتدرون من هذا من الرجل؟ قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. فمن صورة الوحي أنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل. عند مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل علي فأمني يعلمه الصلاة فصليت معه قال خمس مرات يحسبها بيد الخمس مرات. فأول ما تعلم النبي صلى الله عليه وسلم علمه جبريل عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وأحيانا يأتي الملك على صورة أحد الصحابة من هو؟ نعم دحية الكلبي. قال دحية هذا يا اخوان من كبار الصحابة شهد احدا وما بعدها واعطي شطرا كبيرا من الحسن حتى قيل انه كان يمشي متلثما يستر وجهه متحرجا يخشى ان يكتم النساء. الرجال تغطى فما بال النساء اليوم يتكشفن خاف انه يكتم النساء. واليوم يقول شيخنا احمد القطان رأيت رجلا يسير مع امرأته متلثم وهي كاشفة الوجه. عند المثل آية يا إخوان صار الرجال يتغطون والحريم كاشفات الوجوه. قال جاء عند النساء بإسناد صحيح عن يحيى بن معمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي وشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أمته فقال دحية الكلب يشبه جبريل وعروه بن مسعود يشبه من؟ عيسى أحسن يشبه عيسى ابن مريم وعبد العزة يشبه أحسن يشبه الدجال. الجاحد يا إخوان مشهور بإيه؟ بقباحته قبيح أعطي من الدمامة الشيء الكثير. سبحان الله فجاءت امرأة مرة أخذت بيده يقول فأخذتني عند راعي ذهب ثم قالت لي راعي ذهب مثل هذا ثم مضت حين ما يدري ايش السالفة. فقال لراعي الذهب ايش تقول هذه؟ قالت جاءتني تريد ان انقش لها خاتما وعليه صورة شيطان. قلت لها ما اعرف صورته. قالت ما اعرف صورته. فأتت بالجاحظ نسأل الله العفو والعافية. ومن صور نزول الوحي رؤية الملك على صورته الحقيقية وهذا منظر جميل. جاء في وقت جبريل أن له كم جناح؟ 600 جناح. إذا بسط جناحا واحدا غطى مسجد الأرض ومغربها. إذا تنزل جبريل في الحرب مش تبي تسوي قنابلهم الذرية أو أسلحتهم النووية؟ ماذا صنع بقرى اللوطية؟ رفعها منين؟ بطرف جناحه. طرف جلس يا إخوان رفعها بطرف جناحه حتى جعل عاليها ساتلها وأمطر عليها حجارات من سجيل. استنفعهم التكنولوجيا حقتهم إذا تنزلت الملائكة؟ الرادار ما حتى راداراتهم ما تنفع. الشيخ محمد حسان يقول كنت في أمريكا في سلسلة دروس لأشراق الساعة. من أشراق الساعة يا إخوان؟ الملاحم الكبرى. قال ثم يأتونكم، قال لا، تقاتلون عدوا مشتركا، تقاتلون عدوا مشتركا، أنتم بني الأصفر، فتنتصرون وتغنمون ثم ترجعون، فيقول النصراني انتصر الصليب، فيغضب المسلم ويكسر الصليب ويقتل النصراني ويقول انتصر الإسلام. قال فتبدأ بينكم وبينهم، فيأتونكم في 80 غاية، يعني غاية سميت غاية لأن الراية غاية المقاتل، لأن الراية غاية المقاتل، فهي غايته ويكتبها عند القتال. قال فيأتونكم في 80 راية، تحت كل راية 12,000، يعني كم؟ مليون إلا شخصة، يعني مليون إلا شخصة، فتنتصرون. قال فتنتصرون بدون مليون وتنتصر، إيه نعم فتنتصر، وستعود نقاتلهم بإيش؟ بالسيف، سنقاتلهم بالسيف. فقال أحد المسلمين المتأمركين، قال يا شيخ الآن العلم بلغ مبلغا ما يعلمه إلا الله، الناس تتكلم عن حرب نجوم وصواريخ قادرة بالقارات، وأنت تقول لنا نبي نرجع نقاتل بالسيف، كيف طيب؟ فقال الشيخ شوف عندنا نصوص نبوية وهو لا ينطق عن الهوى، كيف؟ ما ندري. الله إذا أراد شيء سبب مسبباته، الله إذا أراد شيئا سبب مسبباته. يا إخوان كيف ما نصدق في أقل من دقائق معدودة؟ وش سوى المحيط؟ ماذا صنع بغراته في دقائق معدودة فقط؟ آلاف مؤلفة من البشر وقرى بأكملها بادت وانتهت. سبحان الله، يبغون يكتشفون أجهزة مبكرة تكتشف الزلازل. يقولون أن الصين وصلت نوعا ما، الصين يا إخوان لها تاريخ طويل مع الزلازل، قبل 500 سنة ضربها زلزال أودى بحياة 800,000، وقبل 30 سنة أو 40 ضربها زلزال أودى بحياة 500,000. فاجتهد علماؤنا على إيجاد أجهزة تستشعر ولها إنذار مبكر، كأنهم ما هو بالتشفوا، كأنهم وصلوا إلى نتيجة، فاكتشف جهازهم زلزال، فجمعوا العالم يريدون ينتصرون بهذا الاكتشاف. فلما سمع علماء جيولوجيا العالم والجمع كما سمع لهم هذه الأشياء إذا جاء أمر الله. قال شيخنا محمد حلا المتأمرك هو مسلم عقلية أولئك القوم النبيات المحسوسات، قال قلت له اسمع عندنا نصباء أتى أمر الله لهم أسلحتهم ولم يخرج. يقول ثم سبحان الله جاء الفجر، عندي الفجر بعد تكملة لكن في مكان يبعد عن مكاننا 45 دقيقة بالسيارة. يقول كان ضرب ثلج، ما هو ضرب إلا ثلج. فجاءني هذا الأخ هو مكفل أنه ينقلني من مكاني إلى مكان الدرس اللي في الفجر، فجاءني قبل الفجر بساعة أو أقل أكثر حتى يأخذني إلى المكان. جاءني يا إخوان يقول بسيارة مرسيدس، على لهجة الشيخ سيارة مرسيدس آخر طراز، يعني ما يحتاج في الأبشن على قولتهم. يقول الآن بيوريني في الأبشن يعني كل المميزات فيها. يقول شوف يا شيخ، شفت هذا الكمبيوتر؟ هذا يبين لك طرق المدينة من أولها إلى آخرها، ألف يمين الآن يلف معي الجهاز، شوف بعد الجهاز هذا يقول لك كم بادي قدامك بين السيارة السيارة اللي قدامك، لا بعد يكلمك الجهاز يقول لك ترى كذا يبين لك آثار الطريق. أقول لك يقول الشيخ، أقول لك التكنولوجيا تطورت، أقول لك التكنولوجيا تطورت. يقول الشيخ بينما نحن في طريقنا إذ تنزلت علينا موجة من الضباب شديدة، يقول وقفنا على جانب الطريق ما نقدر نتحرك. قلت له وين التكنولوجيا؟ هذا ضباب تعطلت التكنولوجيا، هذا جندي واحد من جنود الله، ضباب يا إخوان عطل التكنولوجيا من أولها إلى آخرها. فكيف إذا سلط الله جنودها؟ أما قال الله ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو، ما يعلم جنود ربك إلا إلا هو أذل الحقير نمرود بيه ببعوضة حتى يعلم قدره. فماذا ستصنع أسلحتهم إذا تنزلت الملائكة؟ لكن متى تنزل؟ كما قلت لكم بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فور ماذا؟ ينجدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. إذن الوحي يتنزل على صورة رجل ويتنزل، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية كم مرة؟ سنتين فقط. ما يتحمل أنه يراه على تلك الصورة عند مسلم مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم لم أره، يعني جبريل، على صورته التي خلق عليها إلا مرتين. جاء ذلك عند البخاري في كتاب الوحي أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بشراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر. إذا هنا ما قال زملوني، قال إيش؟ قال دثروني، قال دثروني إيش يعني دثروني؟ إيه يعني غطوني من شدة الخوف الذي بلغه. قال ولقد ظهر جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في صورته الملائكية ليلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى. وما أدراك ما سدرة المنتهى؟ أشار الله إلى ذلك بقوله علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. وين؟ عند سدرة المنتهى. وش عندها؟ عندها جنة، المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى. ومن صور الوحي المناجاة في الحضرة الإلهية وهذا وقع في ليلة الإسراء والمعراج حين فرضت الصلاة من خلال مناجاة علوية قدسية وما بلغ هذه المرتبة أحد من البشر حتى الملائكة لم يبلغوا هذه المرتبة. وسيأتي في سياق الحديث في تلك الحضرة ناجى فيها الرسول ربه تبارك وتعالى واشترك فيها موسى عليه السلام، لكن كانت أرضية، ما كانت سماوية ذلك المقام اللي بعد سدرة المنتهى ما تجاوزه أحد لم يتجاوزه أحد، وكان ذلك من وراء حجاب، فلم تثبت الرؤية لأحد من الأنبياء مطلقا، حتى الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أو ما رأى على خلاف، أو لم يراه المسألة فيها خلاف. فعندنا خبر يقين أن الله لا يرى في الدنيا، لكن عندنا خبر يقين أنه يرى في الآخرة. ولك أن تتخيل معي هذا الحديث وهذه المناجاة مناجاة كلها صدق وصفاء ونور، لا تستطيع الكلمات أن تصف تلك المناجاة. لكن تعال نسمع النص الصحيح كما جاء على لسان نبي الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم من رواية ثابت عن أنس قال ثم ذهبت إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا تمرها كالقلال. قال فلما غشيها يعني غشي السدرة ما غشيها من أمر الله تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، فما أحد يستطيع عقل الإنسان أن يصف ذلك المنظر الذي رأه. قال فغشيها من أمر الله ما غشيها، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلى عبده ما أوحى، ففرض عليه خمسين صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت خمسين صلاة. قال ارجع إلى ربك قال ارجع الى ربك فاسأله التخفيف، فان امتك لا يطيقون ذلك، فاني قد بلوت بني اسرائيل وخبرتهم، يعني جربت بني اسرائيل مؤذن ثم نتابع ان شاء الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة قال ثم ذهبت إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا تمرها كالقلال فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعكها من حسنها فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة لاحق المقام والفريضة التي فرضت يبين ايش عظيم قدر الصلاة يبين عظيم قدر الصلاة قال فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فقال ما فرض ربك على أمتك قلت 50 صلاة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف على أمتي فحق عني 5 فرجعت إلى موسى فقلت حق عني 5 قال إن أمتك لا يطيقون يعني 45 صلاة إن أمتك لا يطيقون فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 5 بأجر 50 ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 وأنا أضاعف لمن أشاء ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا وفي رواية تكتب له حسنة فإن عملها كتبت له سيئة هذا كل يا إخوان دليل إيش دليل رحمة الله تبارك وتعالى قال فنزل حتى انتهيت إلى موسى عليه السلام فأخبرت فقال ارجع بعد 5 ارجع فاسأل ربك التخفيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه فتأمل هذه المنزلة الرفيعة لنبينا صلى الله عليه وسلم وتأمل عظيم شأن الصلاة دون سائر العبادات حتى فرضت في السماء بأجر بأجرين 50 صلاة سميت سدرة المنتهى ليش؟ ما سمعت. سميت سدرة المنتهى لكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها ومن تحتها. الأمر من فوق يأتي لمن عندها ويستلمه جبريل، والأمر من تحت يأتي إلى هناك وما أحد يتجاوز تلك المرحلة. قال سميت سدرة المنتهى بذلك لكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها، ولم يتجاوزها أحد إلا محمد بن عبد الله، ولم يتجاوز تلك المرحلة وتلك المرتبة إلا ابن عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه لما بلغها مع جبريل توقف جبريل فقال محمد صلى الله عليه وسلم تقدم يا جبريل، فقال جبريل وما منا إلا وله مقام معلوم، أنا مقامي لين هنا، أما أنت فأنت الذي، هذا مش شرط. ومما زادني شرفا وتيها وكنت بأخمط أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت لي أحمد نبيا، فاحزن بعد هذا وأنت تعلم أنك من أشرف أمة على الله أكرمها على الله تبارك وتعالى. أهل الجنة كم طب؟ 120 صف. كم من أمة محمد؟ 80 صف. 80 صف من أمة محمد، أول الأمم دخولا أمة محمد. نحن الأولون، نحن الآخرون، الأولون الآخرون في الخلق، والأولون يوم القيامة، والأولون يوم القيامة. هذا مش شرف يا إخوان، تدل بعد هذا أو تهون أبدا، وأنتم الأعلمون إن كنتم مؤمنين. نقدم تنازلات وعندنا وعود وعندنا ما وعدنا الله تبارك وتعالى بالنصر والتمكين والعزة والرفعة يوم القيامة. قال بداية الوحي عن عائشة رضي الله عنها قال، سأطيل عليكم لكن لأننا سنتوقف أردت أن أتم الأمر، لأن بعد ما نلتقي سنبدأ بداية كيف بدأت الدعوة، ننتهي من الوحي حتى نبدأ كيف بدأت الدعوة. لم يتبقى إلا قليل. كيف بدأ الوحي؟ تقول عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصباح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. في أي شهر؟ رمضان. كان يتحنث فيه في شهر رمضان الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود إلى ذلك، ثم يرجع إلى خديجة. قلت سبق ذكرنا زواجه من خديجة، قلنا أن هدية خديجة هدية من الله للنبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي. قال فجاء الملك وهو في غار حراء فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني يعني ضمني إليه ضمه، ثم قال اقرأ، ثم أرسلني قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني ثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال في الثالثة بعدما قال لي غطني في الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه أول الآيات. اقرأ ما تستشعر قيمتها، أول كلام الرحمن نزولا إلينا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. استشعر بارك الله فيك، هذا أول كرام الرحمن نزولا إلينا. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، الآن أمي لا يقرأ ولا يكتب، يقول له أميته دليل نبوته، أمية النبي صلى الله عليه وسلم دليل من دلائل نبوته. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يبحث بآياتنا إلا الظالمون. فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي يا خديجة. دليل على شريته، دليل على بشريته. قال موسى وهارون لما دخل على فرعون: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فقالت خديجة بعد أن قال لها: خشيت على نفسي. قالت: كلا والله، كلا والله، لا يخزيك الله أبدا. سبحان الله، من جابت هذه الثقة؟ تعرفه قبل، تعرفه من صفاته ومن خصائصه. أن مثل هذا من يتصف بتلك الصفات لا يخزى من الله. قالت: والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب وتكسب المعدوم وتقلئ الضيف وتعين على نوائب الحق. مش مع هذا الصفات. فانطلقت خديجة به حتى أتت ورقة ابن نوصل ابن عم خديجة، وكان امرئ تنفر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد ذهب بصره. فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي كان يأتي على موسى، هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى. ثم اسمع الأمنية، اسمع يا شباب. قال: يا ليتني فيها شبعا. يعني ايه شبع؟ يعني شباب كبير في السن. ذهب بصره يمتمع ان الرسالة قد تنزلت. قال: يا ليتني فيها جبعا، اي شابا، ليتني اكون حيا حين يخرجك قومك. يتمنى ينصر الدين، يتمنى ان عنده من القوة، من قوة الشباب ومن حماس الشباب ومن حمية الشباب ما يستطيع ان ينصر به هذا الدين. ليتني فيها جبعا، ليتني اكون حيا عندما يخرجك قومك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم باستغراب: او مخرجيهم؟ قال: ما اتى احد بمثل ما اتيت الا اخرجه قومه. ما احد جاء بمثل هذا الحق الا اخرجه قومه. وقس هذا على مر الدهور، على مر الدهور والعصور. قس هذا على مر الدهور وعلى مر العصور. فقال: او مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي، وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا، وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة ان توفي وفتر الوحي، لم يلبس ورقة الا فترة قليلة ثم مات. لكن ايش الامنية؟ ايش الامنية يا اخوان؟ يريد قوة. ليه؟ حتى انصر هذا الدين. بسألك الان، كل واحد يسأل مني نفسه، كن صادق، كن صادق. انا لا اعلم ما في قلبك، لكن الله يعلم. وش هو امنيتك؟ سبعه قرر. انت قررت. لا تقول لي، لا احد يقول لي امنيتك. قررتها، تمنيتها. اسمع امنيات اولئك الرجال. يقول ابن مسعود: خرجنا يوم تبوك فلما عسكر الجيش وبتنا تلك الليلة استيقظت في ساعة متأخرة من الليل. قال: فتحسست في رأس النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بارد، يعني خالي من صاحبه من فترة. تحسست في رأس صاحبي أبي بكر وعمر فإذا هو خال من أصحابه. رأيت نارا في طرف المعسكر فمضيت إليها، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر قد حفروا قبرا وأوشكوا أن ينزلوا شخصا في ذلك القبر. قلت: يا رسول الله، من صاحب هذا القبر؟ من هذا؟ قال: هذا أخوك عبد الله ذو الدجاجين، قد مات ليلة البارحة. ثم أنزله أبو بكر وعمر على فرات القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم في القبر ينزل ذو الدجاجين. ثم قال: اللهم إني أمسيت عنه راض فارضعه، عن عبد الله بن زجاجين: اللهم اني امطيت عنه راض فارض عنه. قال ابن مسعود: فوالله ما تمنيت الا ان اكون صاحب ذلك القبر، والله ما تمنيت الا ان اكون صاحب ذلك القبر. اسمع: اللهم اني امطيت عنه راض فارض عنه. اسمع ماذا يقول عن سعد بن الربيع وهو يدعو له: اللهم القى سعد بن الربيع وانت راض عنه. ليش يا اخوان؟ اسمع عبد الله في البجادين. ومن عبد الله في البجادين؟ ما كان من الشباب؟ كان من ارسل واشرف اهل مكة، يغدو ويروح في حرير وفي نعيم وفي معين، يأكل ماء لذة وطاب ويلبس احسن الثياب، ثم لم جاد دعوة التوحيد في قلبه، ترك هذا، حبسوا اهله حتى لا يذهب الى محمد، يسر من سجنه، قيدوه وربطوه، يكسر الاغلال، جردوه من ثيابه، جردوه من ثيابه حتى لا يخرج، فما وجد الا بجادا صغيرا غطى فيه عورته، وفر بدينه تاركا تاركا الدنيا وما فيها. فلا عجب ان النبي صلى الله عليه وسلم ينزله في قبره قائلا: اللهم اني امسيت عنه راض فارض عنه. بس سمعت امنيه ابن مسعود؟ ايش امنيتك انت؟ ما هي امنيتي وامنيتك انت؟ بس بعد راجع الحسابات ترى ما نيل المطالب. ادري امنيه كل واحد منا، ما عندي شك يا اخوان، ليس عندي شك ان ما تمنيت انك تنصر هذا الدين وانك تفوز برضا رب العالمين، لكن كيف؟ كيف فازوا هم؟ بالكلام ام بافعالهم؟ اما قال الله: صدقوا ما عاهد الله عليه. هم عاهدوا فصدقوا في العهود، صدقوا في هذه العهود توفوها لله رب العالمين، فزكاهم ربهم رضي الله عنهم ورضوا ورضوا عنه. ما نيل المطالب بالتمني؟ تريدين ادراك المعاني رخيصة؟ تريدين ادراك المعاني رخيصة؟ لا بد دون الشهد من عبر النحل، ومن يخطب الحوراء لم يغلب المهر. ادفع الثمن فانت في زمن الامكان، ادفع الثمن فانت الان في زمن الامكان. وما تستطيع ان تفعله انت شر، لن تستطيع ان تفعله بعد سنوات. فعلى ماذا تصرف الاوقات يا شباب؟ قال احد الذين بلغوا من الكبر عتيا، كبير في السن، يتذكر ايام الشباب ويقول: رحم الله ايام الشباب، كنا نقوم القرآن، كنا نقوم الليل بأجزاء من القرآن، اليوم لا نستطيع أن نقوم إلا بجزئين. رحم الله يا الشباب، كنا نقوم الليل بأجزاء من القرآن، اليوم يوم وهم العظم والحنى الظهر، يقول: لا نستطيع القيام إلا بجزئين. أسألكم بالله نقوم؟ أسألكم بالله نقوم بجزء أو بجزئين؟ متى آخر مرة صليت بالله 11 ركعة بالليل؟ أسألك بالله متى صلينا لله 11 ركعة بالليل؟ أخاف رمضان الذي مضى. أسألك من منا أحلى ما بين الظهر والعصر مرة؟ من منا أحيا ما بين الظهر والعصر مرة؟ وهل تنكر الأمة إلا بالعباد؟ هل تنكر الأمة إلا بأمثال هؤلاء الصادقين؟ يوم الصافة محمد بن القاسم السر سأل عن من؟ أين محمد بن الواسع؟ العابد الصاحب الصادق سئل محمد بن الواسع عن حقيقة الإيمان، قال: حقيقة الإيمان أن تكون هذا الجبل تحرك فيتحرك. يقول الراوي: فتحرك الجبل، فقال للجبل: ما إياك أعني، بلقوا من صدقهم وعبوديتهم لله رب العالمين أنهم دفعوا الأثمان. وأنا وأنت لن أتكلم عن قيام الليل، ولن أتكلم عن ختم القرآن، ولن أتكلم عن تتابع الصيام، لكني سأكلمك عن الصلاة التي فرضها الله فوق سدرة المنتهى. لكني سأحدثك عن الصلاة التي فرضها الرحمن عند سدرة المنتهى، دليل على عظم قدرها عند ربها تبارك وتعالى. فكيف حالنا مع صلاتنا؟ أسألك بالله كم مرة تفوت التكبيرات الإحرام؟ كم مرة تصلي في الصفوف الخلفية؟ كم مرة تكبير ركعة والركعتين؟ أنا لا أفهم لماذا لا ننصر ولماذا لا تتغير الأحوال؟ العدد قليل، هل العدد قليل؟ لا والله، أعدادنا كثيرة في كل مكان، لكن صدق فينا قال الذي تنزل عليه الوحي واصفا حالنا وواصفا مرضنا في هذا الزمان، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. متى يتغير الحال؟ إذا ثبتنا. والله لن تتقرب إلى الله قربة أعظم من المحافظة على الصلوات وتكبيرات الإحرام والصفوف العامية. تريد تغير الواقع؟ غير واقع نفسك الآن. كثير يحملون العاطفة، كثير يحملون العاطفة ويستشعرون ماذا يحدث لإخوانهم هنا وهنا، لكن ماذا قدمنا في سبيل التغيير؟ هل تظن أن الله سيجري على يدك تغيير إلا إذا كنت صادق؟ حتى يجري الله على يديك تغيير، واحد يغير ولا ما يغير؟ يغير. أما غير الغلام؟ أما غير الغلام في حادثة مخدود؟ لكن ماذا قدم؟ قدم نفسه، قدم نفسه فداء للدين وفي سبيل هداية البشرية وإخوانك من الظلمات إلى النور. إنك لن تقتلني حتى تفعل أمرك. فلما قتل النتيجة آمن الناس كلهم بتضحيات المضحين وباستقامة المستقيمين وبصدق الصادقين وبإخلاص المخلصين. كم عندنا منهم؟ كم عندنا من هؤلاء؟ وهل ننصر إلا بمثلهم؟ بدعواتهم؟ بصدقهم وإخلاصهم؟ إلى متى؟ ونحن نتتبع الأخبار دون صدق إنها أنفسنا وصدق إنها الله جل في علاه؟ متى يخطط الإنسان بشدة ولا جرخاء؟ فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ثم قال في سياق الآيات: أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم؟ صدقوني لن يتغير الواقع إلا إذا صدقنا في تعاملنا مع الله. أتظن أن الذي نصرهم بالأمس سيعجب أن ينصرنا اليوم؟ هل تظن أن الذي رفع عنهم الذل والهوان؟ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ثم انظر لماذا أتبع هذه الآيات قائلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أليس التقاعس عن الطاعات خيانة؟ أليس التخلف عن القربات خيانة؟ ألسنا كلنا كل منا يتحمل جزءا من الذي يحدث اليوم؟ كلنا بلا استثناء، من صغيرنا إلى كبيرنا. أليس ذنوبنا تضعفنا هنا وهناك؟ هل حفظت نفسك عن المعاصي والمخالفات والمنكرات؟ هل كنت عامل بناء في هذه الأمة أم عامل هدم الأجواء؟ أما ترى أن ذنوبنا تضعفنا؟ في يوم بدر يوم أن حقق العبودية واجتمعت قلوبهم وأطاعوا الأوامر نصرهم الله وهم ماذا؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تذكرون. ويوم أحد بذنب وبمخالفات انقلبت الأمور حتى كادوا أن يخسروا نبيهم في ذلك اليوم. ذنب مخالفة، فكم هي المخالفات اليوم؟ كم هي المخالفات اليوم؟ وكم هو التقصير في الطاعات والواجبات؟ بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فور ماذا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. وعد لكن بشرط، وعد لكن بشرط، إن كنتم مؤمنين فتعالوا، تعالوا نضبط استقامتنا، نصدق في تعاملنا مع ربنا، تعال نجعل لنا منهجا ومبدأ نسير عليه. طلاب الدنيا يخلصون في رفع مستواهم في طلب دنياهم، صح ولا لا يا اخوان؟ الا اسأل اهل الرتب العسكرية منذ ان يقلب الشريط او يقلب النجمة، ثم ان يقلب النجمة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة حتى يصل الى اعلى الرتب العسكرية، الجنة درجات. وعلى قدر اهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر ما تبذل تنال عند الله. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. والقضية سباق كما قال السلف، القضية سباق الى الله، فان استطعت ان لا يسبقك احد الى الله فافعل. تعال نضع اساس ساغيب عنكم وسنلتقي بعد اشهر باذن الله إن مد الله في عمري وأعمالكم. لكن تعال على مدى هذه الفترة ما نريد نسمع سلام السكت، لا نريد أن نسمع، لا نريد أن نسمع سلام السكت، نريد نتعاون نحن وإياكم على الثبات حتى الممات. من مات في هذه الأشهر نسأل الله أن يرفع عالي درجات، أن يموت ثابتا مستقيما على الدين، ومن بقي يجاهد النفس حتى ينال مرضات رب العالمين. نبدأ بالتوحيد، فلا تنازلات، فلا تنازلات في توحيدنا مهما كانت المغريات. نطهر هذا التوحيد وندعو الناس إليه، ونربط الناس بالرحمن الرحيم، نربطهم بالذي قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، كلها اعمال قلبية. فنربط القلوب بالله ثم نسير على منهج نبيه صلى الله عليه وسلم الذي اخبرنا ان اعظم القربات بعد التوحيد المحافظة، المحافظة على الصلوات. مضى وقت النام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة يوم ان تنزل عليه الوحي، مضى زمن النام يا خديجة، مضى زمن النوم يا خديجة. وانا وان اما ولا زمن التكاثر والحوار، ان لم نستشعر الان فمتى؟ اسألكم بالله وتأملوا معي هذا الكلام، التاريخ ما يجامل احد، ماذا سيقول التاريخ عنا بعد 50 سنة او بعد 100 سنة؟ سيكون دخل من بعده دخل أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوة، أو خلف من خلفهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى؟ لا، لن نرضى إلا بمعالي الأمور، لن نرضى إلا بمعالي الأمور. والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. اصدق في توحيدك ثم اصدق في صلواتك، إلى متى تتخلف عن الصف الأول وتكبيرات الإحرام؟ إلى متى تتخلف عن الصف الأول وتكبيرات الإحرام؟ اصدق في صلاتك، اصدق في صلاتك كما قال ابن القيم في كتاب الصلاة، قال فإذا جاءت المداومة وجاءت المحافظة فتحت الأستار وظهرت الأنوار وبانت الأسرار، أما بغير هذا فلا، أما بغير هذا فلا. رأى عمر رجلا يصلي فقال بعد ان رآه يصلي قال ائتوني بالرجل. عرف عمر قيمة الرجل من ثلاثة. قال ائتوني بالرجل. فلما جاءه عرض عليه عمر عرضا. قال نريد ان نستخدمك في بعض امورنا. قال نريد ان نستخدمك في بعض امورنا. فقال الرجل يا امير المؤمنين انا ما اصلح. انا لا اصلح بجمع الزكاة وجمع الصدقات. انا لا اصلح الا للموت في سبيل الله. انا لا اصلح الا للموت في سبيل الله. فقال عمر من اجل هذا اردناك. فكان النعمان ابن المكرم رضي الله عنه وارضاه. كيف عرفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف عرفه عمر؟ من صلاته يا اخوان. من صلاته. ما امرنا الله بالمحافظة على شيء كما امرنا بالمحافظة على الصلوات. حافظوا. حافظوا على الصلوات. مش القضية تصلي فقط. اما القضية انك تحافظ. من صلى لله صلاة. حفظ فيه قلبه. فحفظ ركوعها وسجودها. ارتفعت الى ابواب السماء. ففتحت لها ابواب السماء. فاستثقلتها الملائكة. تكون الصلاة لصاحبها. حفظك الله كما حفظتني. وان صلاها بدون خشوع ولا خضوع وبدون استحضار رفعت فاغلقت من دونها ابواب السماء فتلقي وترمى في وجه صاحبها فتقول ضيعك الله كما ضيعتني. كم ضيعناها؟ كم من الصلوات ضيعناها؟ نفتت امام من اذا صلينا؟ اسال العساكر اسال الجنود اذا وقفوا امام الرجل كيف يكون حالهم؟ منتهى الذل والانكسار. منتهى الذل والانكسار في المخلوقين. وانا وان الى الان لم نكن امام في صلاتنا. نكن امام الجبار وامام الكفر. الى الان لم نكن. نقلوب الصلاة وقلوبنا شتى. كيف يستقيم الحال؟ الا اذا كانت صلاتنا صلتنا بالله قوية. حينها سنغير وسننتصر باذن الله. اما سوى ذلك فكما قال الله ام حسبتم ان تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ثم بين وقال انها اختبار وامتحان ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم حتى نعلم الصادقين وما اقلهم ونعلم الكاذبين وما اكثرهم. استكم على الفرائض خمسا وحقق الاربعين يوما ثمن البراءة من النار والبراءة من النفاق. واحفظ تلك عشرة ركعة ثمنا قبلا وبعدا. ففي كل يوم منزلا ودارا في الجنة. فلا تنفذ بهذه الاسباب. لو قيل لك تعطى 100,000 من الريالات ان فعلت كذا وكذا تفعل. فكيف بتلك عشرة ركعة بدار في الجنان. ان فاتتك الثمن القبرية تعود نفسك على الهمة العالية. اقضي ما فات. اقضي ما فات. وحاسب النفس في كل يوم مرات ومرات. فسنن قبلية وسنن بعدية. احفظها في كل يوم. واحفظ الاذكار صباح ومساء مع اذكار اذبار الصلوات مع جزء من القرآن في كل يوم مع شفع ووتر. اما في اول الليل او اخره. كثير. كثير هذا. والله لا نقبل استقامه ادنى من هذا. هذا يا اخوان ادنى مستعمل استقامه. فما زاد على هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فضل الله يؤتيه من يشاء. فقرآن وذكر ودعاء في كل يوم. ثم ثلاثة ايام صيام من كل شهر. كثير. ثم يوم الجمعة لابد ان نعامل معاملة خاصة. لابد ان نعامل يوم الجمعة معاملة خاصة. التبكير وحسن الاعداد والاستعداد ليوم الجمعة. وان نعلم ان هناك ساعة لا يرد الله فيها الدعاء. من بكر وابتكر وغسل واغتسل ثم دنا من الامام وانصت اسمع الاجر ومشى الى المسجد وانصت الى الامام كان له في كل خطوة يخطوها اجر وصيام اجر صيام وقيام سنة. اجر بسيط ازيدك من الشعر بيت. اكثر الناس قربا من الله في يوم المزيد اشدهم تبكيرا يوم الجمعة. اشد الناس اكثرهم قربا من مجلس الله في يوم المزيد اشدهم تبكيرا في يوم الجمعة. يقول احد تبعت الانفاعي في ساعة مبكرة من الصباح في يوم الجمعة قلت اين يذهب؟ يقول فلما اقترب من المسجد دخل في ساعة مبكرة من الصباح. يقول فعددت له من يوم دخل حتى صعد الامام على المنبر 34 ركعة يحسن ركوعها ويحسن صيامها وسجودها. اين انت من هذا؟ اقلها يا اخوان نصف ساعة قبل دخول الامام على المنبر اقرأ ما تيسر واصلي ما شاء الله من الركعات. ثم هناك ساعة استجابة نغفل عنها قبل صعود الامام الى المنبر من ساعات اجابة الدعاء. رأيت ما حد يدعو من المواطن التي غفلنا عن الدعاء فيها. فلا تغفل النعم مثل هذا اعمال يومية واعمال اسبوعية وثلاثة ايام صيام من كل شهر وتابع بين الحج والعمرة من حين الى حين. اما ما زاد على هذا من التطوعات فالامر اليه. اختم بهذا الكلام. سأل النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه يوما في ضحى احد الايام من اصبح منكم صائما؟ قال ابو بكر انا. خلاص شوف السؤال كيفك. قال من اصبح صائما؟ قال انا. صعب. قال من تصدق بصدقات؟ قال انا. قال من عاد مريضا؟ قال انا. قال من اثرت جنازة؟ قال انا. قال ما اجتمعنا في رجل الا دخل الجنة. صعب. لا والله يا اخوان لكن الهمم هي التي تحرك الرجال. منتهى الكرامة كما قال شيخ الاسلام منتهى الكرامة لزوم الاستقامة وحقيقة الحرية تحقيق العبودية. والحياة الحقيقية حياة القلوب. حياة القلوب. وحياة القلوب قصر الامل. وقصر الامل استعداد الاخرة. والاستعداد الاخرة فعل الطاعات وترك المنكرات. اللهم انا نسألك الثبات حتى الممات. اللهم انا نسألك الثبات حتى الممات. امنا في اوطاننا. اصلح امتنا ولاة امورنا. اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. نسألك علماء ربانيين ولاة امن صالحين ودعاة مخلصين وشباب وفتيات مخلصين ومخلصات يا رب العالمين. اجمع شملنا وحفظ صفنا. اصلح ذات بيننا. انصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. انصر المجاهدين في كل مكان في العراق في فلسطين في الشيشان في افغانستان في كل بقعة يا رب الانام. فك اسرانا وفك اسر المسلمين وفك جميع المأسورات يا رب العالمين. اصلح شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم اجعل خير عمرنا اخرة وخير عملنا خواتيمة خير ايامنا يوم نلقاك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك باسوأ ما عندنا يا رب العالمين. استغفر الله العظيم صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شكر الله للشيخ ما قدم. وهنا تنبيه يا اخوة قبل اقامة الصلاة ان شاء الله سيكون يوم السبت القادم 13/4 بعد المغرب حفل تكريم طلاب حلقات تحفيظ هذا الجامع. وسيكون على شرف فضيلة الدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري أستاذ القرآن وعلوم بجامعة الإمام محمد بن سعود وفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي عضو هيئة التدريس لكلية المعلمين بالمدينة المنورة. وسيكون لقاءنا القادم بإذن الله في تاريخ 8/8 بإذن الله تعالى. نسأل الله التوفيق للجميع صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كفر كان الفاتحة فاتورا عينا يشرب بما عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون دون النذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيمون عسيرا إننا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا كفورا إنا نخاف من ربنا يوما أبيتا يوما قريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ونخاهم نظرة سيورا وجزاهم بلا قدر جنة يوما قريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم جبالها وظلمت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من كبد وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدريها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان لبابها جميلا عينا فيها تسمى سبيلا ويطوف عليهم لبدان فالنذير إذا رأيتهم فتبتهم إلهم منذورا وإذا رأيت قيما رأيت نعيما وملكا كبيرا

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.